بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. تقدم معنا الكلام في درس الأمس بأن نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة وبركت ناقته سأل عن ذلك المكان، وعلم أنه مربد لغلامين من الأنصار عليهم من الله الرضوان، فاشترى عليه الصلاة والسلام ذلك المكان بعد أن ساومهما، ثم أمر بنخل كانت من ورائها فقطعت، وأرض خربة فسويت، وقبور المشركين فنبشت، وشرع هو وأصحابه في بناء المسجد المبارك، واستغرق البناء 12 يوما، وكان بناء متواضعا من اللبن، وأعمدته من الجذوع، وسقفه من الجريد، وفرشه من التراب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة على كتفه الشريفة إلى أن اكتمل البناء بحمد الله، وهو وأصحابه داخلون دخولا أوليا في قوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا المسجد كان مكانا للصلاة وتعليم القرآن وإيواء الغريب وتعليم الجاهل وإرشاد الغافل وربط الأسير، وكان كذلك مكانا للشورى وعقد ألوية الجيوش، ويجتمع فيه الرجال والنساء والكبار والصغار، كلهم يجد حظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة، قصة بناء المسجد أيها الإخوان، تدلنا على مبدأ التعاون على البر والتقوى الذي ذكره ربنا حين قال: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد استنبط العلماء رحمهم الله من ذلك أحكاما. من هذه الأحكام أن تصرف غير البالغ غير الرشيد لا ينفذ إلا بإجازة الولي. ما معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفه إما أن يكون سببه الصغر، وإما أن يكون سببه سوء التصرف. الصغير الذي ترك له أبوه مالا، سواء كان هذا المال عقارا أو منقولا، فإنه لا بد أن يقام عليه وصي. هذا الصبي ما يتصرف في ماله إلا بإذن وإجازة الوصي. لذلك العلماء رحمهم الله قالوا: ما كان فيه مصلحة محضة للصغير فإنه يباح تصرفه. يعني مثلا لو أن إنسانا قال للطفل: وهبتك أرضا في مكان كذا، فقبلها الطفل، هذا لا يحتاج إلى إجازة الولي أو الوصي. لما؟ لأن فيه مصلحة خالصة، مصلحة محققة لهذا الصغير. طيب، النوع الثاني: ما كان فيه ضرر على الصغير فإنه لا يجاز، كالتبرعات والهبات وما إلى ذلك. طيب، النوع الثالث: ما كان مترددا بين المصلحة والمفسدة أو بين النفع والضر فإنه موقوف على إجازة الصغير. أخذوا أيضا من الأحكام أن قبور المشركين لا حرمة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبشها وأدخلها ضمن الأرض التي بنيت عليها التي بني عليها المسجد المبارك. ومن الأحكام أيضا أن القبور إذا كانت دارسة فإنه يجوز التصرف في أرضها إن لم تكن موقوفة. وما معنى هذا الكلام؟ يا أيها الإخوة الكرام، القبر حبس على صاحبه، يعني فلان من الناس دفن في هذا المكان، هذا المكان محبوس عليه، لا يجوز نبشه ولا يجوز كشفه ولا يجوز استعماله لغير الغرض. تدلوا بقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني أنا عندي بيت على ظاهر الأرض وأنا حي، هذا البيت لا يجوز نزعه مني ولا يجوز دخوله إلا بإذني، أليس كذلك؟ أيضا عندي بيت بعد موتي لكنه في باطن الأرض، في الحياة على ظاهرها، بعد الممات على في باطنها، هذا البيت تبقى له هذه الأحكام. قالوا: اللهم إلا إذا درست القبور وعفت، يعني لو أن القبور جاء عليها مدة طويلة وكانت عافية خلاص ما بقي فيها شيء، لا بقي فيها أجساد ولا بقي فيها عظام، وفني أهلها صاروا ترابا، ولم تكن هذه الأرض موقوفة، فإنه يجوز التصرف فيها بأنواع التصرفات المشروعة. أيضا من الأحكام التي أخذت أيها الإخوة الكرام جواز النوم في المسجد، وهذا ذكر بالأمس فيما يتعلق بخبر أهل الصفة وفيما يتعلق بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أيها الإخوة الكرام، التواضع الذي كان في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عزاء لكل جماعة من المسلمين يكون مسجدهم متواضعا، يعني الاستفادة من المساجد ليست موقوفة على ضخامة مبانيها ولا على لمعان جدرانها ولا على أن يكون فرشها وسيرا وأساسها فخما ورخامها كثير، لا، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه شيء من متاع الدنيا، ومع ذلك غير الله به وجه التاريخ. ومن هنا أيضا قال علماؤنا: تكره الزخرفة، الزخرفة التي فيها مبالغة، كما قال عمر رضي الله عنه لمن بنى مسجده مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: وإياك أن تحمر أو تصفر، إياك أن تحمر أو تصفر، يعني المساجد أيها الإخوان نحن مأمورون برفعها ومأمورون بصيانتها، نصونها عن الروائح الكريهة، نصونها عن رفع أصواتنا، نصونها عن بيعنا وشرائنا، نصونها عن إقامة حدودنا، نصونها عن نشدان الضالة فيها، نصونها عن خلافاتنا ونزاعاتنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والثوم والبصل ما يخفى عليكم بأنها من المباحات، لكن لأن لها رائحة مستكرهة منع النبي صلى الله عليه وسلم آكلها من أن يأتي إلى المسجد. من باب أولى من تناول شيئا من المحرمات كسيجارة، يعني بعض الناس يدخن سيجارة ثم يأتي إلى المسجد فتضيق صدور المصلين به ويتمنون أن تنتهي الصلاة من أجل أن يتخلص يخرج، هو آثم بغير شك. قال علماؤنا: ومن كان ذا رائحة كريهة لا تفارقه لسوء صنعته فإنه يصلي في بيته ويمنع من حضور الجماعة. قالوا: لأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام. الكلام واضح يا أيها الناس؟ يعني قد يكون إنسان مبتلا بمرض عافانا الله وإياكم المسلمين، هذا المرض يسبب شيء من رائحة كريهة، إما بخر في فمه وإما رائحة تنبعث من جسده، مثل هذا ما يأتي إلى المسجد يصلي في بيته، وإذا علم الله منه أنه يحب الصلاة مع الجماعة ويحرص عليها لكنه عاجز عنها بهذا السبب، يكتب الله له أجر الجماعة. من أين أخذنا هذا الكلام؟ من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول رب الأرباب جل جلاله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. قال علماؤنا: كل من نوى عملا صالحا ثم عجز عنه لسبب خارج عن طاقته فإن الله عز وجل يكتب له الأجر. وأما من السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. لو أن إنسانا مثلا معتاد على صلاة الجماعة، قدر الله عليه حادثا، كسرت رجله لا يستطيع الوصول إلى المسجد، وهو يصلي في بيته ويكتب الله له أجر من صلى مع الجماعة. ليه؟ لأن الله عز وجل يعاملنا بفضله، ما يعاملنا بعدله وحده، إنما يعاملنا بعدله وفضله، وهو سبحانه الوهاب، هو سبحانه الشكور. نعم. أيها الإخوة الكرام، القضية الثانية التي اهتم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر إلى المدينة توثيق علاقة المؤمنين بعضهم مع بعض، ولذلك آخى بين المهاجرين والأنصار. هذه المؤاخاة كان الأنصار رضوان الله عليهم مضرب المثل فيها في بذلهم وعطائهم وإيثارهم إخوانهم على أنفسهم. ومعلوم أيها الإخوان بأن المهاجرين القادمين من مكة ليسوا أهل الزراعة، صح؟ أنتوا صاحين؟ مكة فيها زراعة ولا ما في؟ ما في. أهل مكة ليسوا أهل الزراعة، وإنما أهل ماذا؟ تجارة. والمدينة بلد زراعية، يرى كل شيء بها أخضر، أرض كثيرة النخل. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الميزان ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. الميزان ميزان أهل مكة، لأنه التاجر دائما بيستعمل الميزان، أما المزارع ماذا يستعمل؟ يستعمل المكيال. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مضى معنا في الأمس يعني يعترف بالتخصص ويعطي يعني كل إنسان ما يناسبه. فهنا الأنصار عليهم من الله الرضوان من فضلهم قاسموا إخوانهم أرضهم، الأراضي التي لهم تقاسموها مع المهاجرين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولكم في خير من ذلكم؟ قال الأنصار: في حل أفضل. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: تكفونهم المؤونة ويقاسمونكم الثمرة. يعني لا تملكوهم الأرض لأنهم لا يستطيعون العمل، ما يعرفون الزراعة، تحتاج إلى خبرة وإلى دربة. فقال لهم لا تملكوهم الأرض، لكن قوموا أنتم بزراعتها وحرثها وريها وجذاذها، ثم بعد ذلك الثمرة تكون بينكم مناصفة بين كل واحد من الأنصار وبين أخيه من المهاجرين. فرضي الأنصار رضي الله عنهم. كذلك من النماذج ما كان من مؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضوان الله عليهما. سعد بن الربيع جاء بماله كله، قال لعبد الرحمن: يا أخي هذا مالي أشاطرك إياه. ثم قال له: وهاتان زوجتاي، انظر أيهما أحب إلي أطلقها، فإذا انقضت عدتها نكحتها. وهذا والله من العجب العالي، الإنسان يجود بماله لكن يجود بزوجته، هو كلهم اثنين. يعني لو كانوا مثلا كثيرات فتبرع بواحدة كان معقول، لكن لا، ما عنده إلا زوجتان. قال له: انظر أيهما أحب إلي أطلقها، فإذا انقضت عدتها نكحتها. فماذا قال له عبد الرحمن؟ قال له: يا أخي بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. الله أكبر. يعني انظروا كرم الأنصاري وانظروا عفة عبد الرحمن. الأنصاري كريم وعبد الرحمن عفيف، وكلاهما من أهل الجنة. أقول أيها الإخوة الكرام، لأن عبد الرحمن دله الأنصاري على السوق، فما مضى عليه سوى زمن يسير حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، الصفرة الطيب الذي يكون للعروس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مهيم. مهيم يعني ما الخبر؟ قال: يا رسول الله، نكحت امرأة من الأنصار. قال له: وما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال له: هل أولمت ومنت وليمة؟ قال: لا. قال: أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. عبد الرحمن هذا الرجل المبارك الذي تعفف عن مال أخيه وآثر أن يأكل من كد يمينه وعرق جبينه رضي الله عنه، عوضه الله خيرا، فكان رجلا موفقا، حتى إنه لما مات حفر الذهب من تركته بالفؤوس. الناس اللي بيمشي يفتش الذهب، حفر الذهب من تركة عبد الرحمن بالفؤوس، وأصابت كل واحدة من زوجاته الأربعة 80,000 دينار، يعني 320,000 دينار ذهب، هذا هو الثمن. فانظر كم كانت تركته بعد ما نخرج الديون ونخرج الوصايا ونخرج يعني أجرة التجهيز وما إلى ذلك. انظروا كم أصابت كل واحدة من هؤلاء الزوجات عليهن من الله الرضوان. يا أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام أقول دعا الأنصار أن يقطعهم البحرين، يجعل البحرين مقطوعة لهم تعويضا لهم عما بذلوا لإخوانهم المهاجرين. فماذا قال الأنصار؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة. يا أيها الإخوة الكرام، حب الأنصار إيمان، وبغض الأنصار نفاق. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم، قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، عليهم من الله الرضوان. وقال لهم آيات في الإيثار. مرة من المرات جاء مسلم جديد، مسلم، ولما شهد شهادة الحق وهو رجل غريب مهاجر إلى المدينة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم يضيف هذا الليلة؟ من يأخذ هذا الرجل يكون ضيفا عنده؟ واحد من الأنصار تبرع وذهب به إلى بيته، فقالت له زوجته: ما عندنا إلا طعام الصبيان، يعني حتى أنا وإنت ما عندنا عشاء، سنبيض طاويين، ما في إلا طعام قليل للصغار. فقال لها زوجها: أن عللي صبياني، أما الصبيان فعلليهم، علليهم يعني اشغليهم ولاعبيهم حتى يناموا، احكي لهم قصة أو ما أشبه ذلك حتى يناموا، وهيئي طعامك ثم قومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه حتى نريه أنا نأكل وما نأكل. قال لي: جهز الأكل، بعد ذلك ضعيه أمامنا، ثم قومي إلى السراج، هذا الذي الفتيل الذي يوقد بالزيت، كأنك تصلحينه فأطفئيه ثم نجلس نزاحمه بأيدينا ولا نأكل شيئا من أجل أن يشبع الضيف. ففعلت المرأة الصالحة ما طلبه زوجها، والضيف تعشى وشبع، وبات الرجل وزوجه طاويين مثلما نام الأطفال من غير عشاء. فلما أقبل مصبحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأنصاري جاء إلى المسجد، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم متبسما وقال: عجب ربنا من صنيعك وزوجك البارحة. الله جل جلاله من فوق سبع سماوات عجب من صنيعكما. وأنزل الله عز وجل قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كما مر معنا في درس الأمس، هذا أعلى درجات الكرم، أعلى درجات الكرم أن تؤثر على نفسك مع الحاجة، محتاج أنت ما مستغني، تؤثر على نفسك مع الحاجة. وأدنى درجات البخل والعياذ بالله أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة، محتاج إلى غذاء ما يشتري، محتاج إلى دواء ما يشتري، هذا هو يعني أشد البخل والعياذ بالله. أيها الإخوة الكرام، بلغت هذه المؤاخاة حدا أن يرث المهاجري الأنصاري. والعكس، من مات، إذا مات أحد الأخوين مهاجريا كان أو أنصاريا، فإن صاحبه يرث من ماله. أيها الإخوة الكرام، هذا كله نسخ بقول ربنا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. يعني هذه الآية أثبتت الإرث إذا كان بين الوارث والمورث نسب، أما مجرد الحلف والمعاقاة فلا يثبت بها حائر. أيها الإخوة الكرام، أقول بأن هذه المؤاخاة تعلمنا أن أول لبنة في بناء الدولة القوية أن يكون أفرادها متحابين، متعاونين، متضامنين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكما قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذه المؤاخاة ألغت أمورا جاهلية أخرى. ولذلك أيها الإخوة الكرام، قال أهل العلم: أخوة الدين أبقى من أخوة النسب، أخوة الدين أبقى من أخوة النسب. قالوا: بدليل أن أخوة النسب تزول باختلاف الدين، وأخوة الدين لا تزول باختلاف النسب. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا لو أن أخاك لا سمح الله كفر، تنفر، تهود، ألحد، إذا مات هل ترث منه؟ لا. إذا مت أنت هل يرث منك؟ لا. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، لا يتوارث أهل ملتين شتى. فاختلاف الدين مانع من الإرث. ولذلك نقول: اختلاف الدين أبطل أخوة النسب، بينما اختلاف النسب لا يبطل أخوة الدين. ولذلك انظروا الآن، لو أن الناس سمعوا بمصيبة نزلت بإخواننا مثلا في فلسطين، أو المصائب التي تنزل بإخواننا في سوريا هذه الأيام، أو ما كان لإخواننا في ليبيا، نسأل الله عز وجل أن يعجل فرجهم ونصرهم، وقد أصبح قريبا إن شاء الله، أو المصائب التي تنزل بإخوان مثلا الآن في الصومال، ما أصاب إخواننا من مجاعة، هذا كله يجد المسلم ألمه في قلبه ويدعو لهم سرا وعلانيا. ما الذي يحملنا على ذلك؟ الأخوة، أخوة الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، بعض المستضعفين حبسوا ومنعوا من الهجرة، أي هو في المدينة عليه الصلاة والسلام يدعو لهم في كل صلاة، يقنت إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة. ثم يدعو على من؟ على أرحامه: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف. واضح أيها الناس. وفي غزوة بدر المسلمون قتلوا أقاربهم، لما جاء ثلاثة: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، يطلبون المبارزة، فقام إليهم جماعة من الأنصار، رسول صلى الله عليه وسلم ما رضي، بل قال: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث، وهم من قريش بنو عمومة لأولئك الذين خرجوا، فقاموا وبارزوهم وقتلوهم. وفيهم نزل قول ربنا جل جلاله: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ولذلك أقول أيها الإخوة الكرام: أخوة الدين أبقى من أخوة النسب، وقد قال ربنا: إنما المؤمنون إخوة. القضية الثالثة التي توجه إليها اهتمام نبينا عليه الصلاة والسلام: تنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل المدينة. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو صحيفة كما يسميها كتاب السير الأولون، أو كتب وثيقة أو اتفاقية كما يسميها المعاصرون. هذه الوثيقة أيها الإخوة الكرام فيها بيان للحقوق وبيان أن المسلمين أمة من دون الناس، وأنهم يد واحدة على من بغى عليهم، وأنه يجير على المسلمين أدناهم، وأن المسلمين بعضهم موالي بعض من دون الناس، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولقريش وحلفائها حق الصلح إلى طلبوه، وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وأن اليهود من تبع المؤمنين من يهود فله النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين، ولليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، وأنه لا يخرج أحد من يهود إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هناك قواعد عامة، بيان لحرم المدينة، يثرب حرام جوفها لأهل الصحيفة، والجار كالنفس، وما كان من شجار بين أهل الصحيفة فإن مرده إلى الله وإلى محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أهل هذه الصحيفة بينهم النصرة على من دهم يثرب، إلى غير ذلك من النصوص التي أوردها أهل العلم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم. نعم يجوز، بل لعل هذا أفضل، لأن زكاة الفطر 4 جنيهات من الشخص الواحد، فلو أننا جمعنا مبلغا جيدا مثلا 40 جنيها من 10 أشخاص أو 100 جنيه من 25 شخصا ثم دفعناها لمسكين واحد، فإنه يستطيع أن يشتري ثيابا ويبتاع طعاما وما إلى ذلك مما تتعلق به ضرورته وحاجته. الله يا أخي أنا لك ناصح أمين، إلزم رجليها فسمى الجنة، إلزم رجليها فسمى الجنة. إذا علمت أن الوالدة حريصة على بقائك، راغبة في وصلك، وأنها لا تطيق فراقك، فمن البر أن تبقى معها وأن تجاهد نفسك في برها، وأن تتقي الله في وصلها. والرزق يا أخي الكريم ليس محصورا في السعودية، الرزق في كل مكان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكم من إنسان مكث في هذه البلاد ففتح الله عليه من خزائن رحمته، وكم من إنسان ذهب إلى السعودية أو غيرها ومكث سنين عددا ثم عاد بخفي حنين، عاد صفر اليدين، لا مال ولا ولد. بعضهم مكث 10 سنوات، بعضهم مكث 15 سنة ثم بدأ يستجدي من إخوانه من أجل أن يجد ثمن تذكرة بالطائرة أو بالسيارة استفينا من أجل أن يرجع وكأنه ما ذهب. يا أخي الكريم، الرزق عنده أسباب، من هذه الأسباب الإكثار من الاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. كلنا عاوزين المال، من كان يريد المال فليكثر من الاستغفار. ثانيا، سبب الرزق تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، ما قال من السعودية، من حيث لا يحتسب. يمكن يكون رزقك في كفلة، في دارفور، في منقلة، في أي مكان، الله أعلم. قد يكون رزقك في زراعة، قد يكون رزقك في تجارة، في وظيفة، في تنقيب عن ذهب، في غير ذلك من الأسباب. ثم السبب الثالث لسعة الرزق أيها الإخوان، صلة الرحم. داير قروش، داير تمشي تزور خالتك وتقبل رأس عمتك وتدخل السرور على حبوبتك وتصل بني الحمومة وبني الخؤولة وتحسن إليهم ما استطعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم سبب لسعة الرزق. السبب الرابع الإنفاق. الإنفاق، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأسماء: لا توكي فيوكي الله عليك. لا توكي يعني ما تربطي، اللي بيربط ربنا بيربط لهم، واللي بيفك ربنا يفك عليهم. وسبب الخامس من أسباب الرزق الأخذ بالأسباب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشر. فهمت أيها الرجل؟ عندنا الأسباب الجالبة للرزق، أولها الإكثار من الاستغفار. ما قلنا الاستغفار، الإكثار، يعني ما في أحد يقول استغفر الله بعدين ينتظر يقول أي ما جاء حاجة معناه الاستغفار ما نافع، لا، الإكثار من الاستغفار. ثانيا، تقوى الله، من يتق الله يجعل له مخرجا. يعني إنسان مثلا يسرق، إنسان يرتشي، إنسان يأكل الربا، رزقه سيضيق إن كان ظاهره السعة. ولو جمع أموال، كم من إنسان جمع أموالا كثيرة من وجوه محرمة ومشبوهة، ثم ابتلاه الله بمرض اضطر أن ينفق كل ما عنده، بل يستجدي الناس من أجل أن يعالج ولا علاج. فالناس ما ينظروا بس إنه الخزنة مليانة أو الدرج مليان، لا، ينظروا إلى البركة. فتقوى الله سبب لسعة الرزق. ثم السبب الثالث صلة الرحم. ثم السبب الرابع الإنفاق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللهم أعط منفقا خلفا. ثم السبب الخامس الأخذ بالأسباب. وأسأل الله أن يوسع أرزاقنا. ما عندك شيء أبدا، صلاتك صحيحة. هذه من الألغاز العجيبة ومسبوق الجابور الإمام شنو اللي يكون دخل من هذا الباب. لكن على كل حال أيها الإخوان، الإنسان المسبوق الذي فاتته مثلا ركعة، لو أن الإمام استخلفه فإنه إذا سلم الإمام يكون أغلب من ورائه قد تمت صلاتهم، يقوم هو فيكمل يعني، أو أقصد إذا صلى هو ثلاثا يكون الناس قد أكملوا أربعا. بعد ذلك الناس مخيرون، إما أن يجلسوا فينتظرونه، في هذه الحالة يسمى محبوس الإمام، هذا الشخص محبوس لحق الإمام، ويجوز له أن يسلم وينصرف فقد تمت صلاته. أما الشخص الذي كان مسبوقا مثله فإنه يتابعه من أجل أن يكمل صلاته. نعم، هو قاتل خطأ، السائط قاتل خطأ من ناحية الإثم، لا إثم عليه، لأن الله قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لكن من ناحية الحكم يلزمه أمران، الأمر الأول الدية إلا إذا تصدقوا عليه، كما يحصل من كثير من الطيبين، يموت له الميت في حال السيارة ويأتي السائق معزيا يقول له يعني عفونا عنك لوجه الله ما نريد شيئا. ثم هناك الأمر الثاني وهو حق الله بعتق رقبة، بتحرير رقبة، والآن رقاب ما في، قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولذلك لو كنت تقود سيارة فمات أربعة فعليك ثمانية شهور. إذا كان حافلة بعدد من فيها، إذا كان باص سفري بعدد من فيه، وهكذا. الطيارة غالبا أنت معه. نعم، الله عز وجل يذكر أن بعض الناس من ضعاف الإيمان يظن بأن الدين يعني حلوى يلوكها، أو يعني لبن يستسيغه والأمر سهل، لكن لا، الله عز وجل بيّن أن الإيمان تصحبه فتنة، تصحبه مشاكل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولذلك السادات المؤمنين وهم الأنبياء فتنوا صلوات الله وسلامه عليهم، فأوذوا باللسان وأوذوا يعني سخرية وأوذوا بالضرب، بل بعضهم جرح، بعضهم قتل عليهم الصلاة والسلام. وكذلك أتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالحبس وأوذوا بالضرب وبالتعذيب وبالسخرية وباستلاب الأموال وبالإخراج من الديار، وبعضهم قتل. فبعض الناس إيمانه ضعيف، إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا الأذى الذي يتعرض له من الناس جعله كعذاب الله، فحمله على ترك الدين وأن ينفر من الإيمان وأن يتخلص من تبعاته. لما؟ لأنه دخل الدين من أجل المنفعة، كما قال ربنا ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. المنافقين كانوا يدخلون في الإسلام فإذا أمطرت السماء وأنبتت الأرض ونمى الزرع ودر الضرع يقولون دين محمد دين طيب، في العام الذي يليه أمسكت السماء وأجدبت الأرض ومات الزرع وجف الضرع، يقولون ما رأينا أشأم من دين محمد. يعني الدين عبارة عن حلوبة يحلبونها فقط من أجل المنفعة الدنيوية، هذا حال المنافقين في القديم والحديث. لا يجوز وضع المصحف على الأرض ولو كانت أرض المسجد. بعض الناس يقول لك الدليل شنو؟ نقول له الدليل الأدب. الأدب لا يحتاج إلى دليل، يجب علينا أن نتأدب مع كتاب ربنا وأن نتأدب مع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل عام. لكن بعد ذلك لو أردت الدليل الخاص، قول ربنا جل جلاله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر